الوضع. واليوم مع حكم من أحكام الحكم الوضعي وهو المانع واضح إخواني، وهو المانع إخواني الكرام، وهو المانع كما وضح ذلك الإمام الجواني وقال المانع إخواني الكرام، قال المانع واضح المانع، وعرف المانع إخواني الكرام عرف المانع قال هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه، وهو نوعان مانع للحكم ومانع للسبب، مانع للحكم ومانع للسبب واضح، مانع للحكم ومانع للسبب كما وضح ذاك الإمام الأمري في كتاب الإحكام. الأول مانع الحكم وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه، وإنما كان المانع حائلا دون وجود الحكم لأن فيه معنى لا يتفق وحكمة الحكم، أي لا يحقق الغرض المقصود من الحكم كالأبوة المانعة من القصاص، واضح الأبوة المانعة من الإيه من القصاص، فالأب لا يقتل قصاصا إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا، وإن كانت الدية تلزمه لأن حكمة القصاص إخواني الكرام الردع والزجر، وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقة على الابن يكفي لزجره وردعه. فإجاب القصاص أيها الإخوة الكرام، فإجاب القصاص إجاب فإجاب القصاص إخواني الكرام إجاب فإجاب القصاص إجاب القصاص يبقى هنا الأبوة المانعة من القصاص هذا مانع، فالأب يقتل قصاصا إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا، خلي بالك بقى، وإذا كانت الدية وإن كانت الدية تلزمه لأن حكمة القصاص الردع والزجر، وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقة على الابن يكفي لردعه وزجره. فإجاب القصاص إخواني الكرام إجاب القصاص على الأبي لا يحقق حكمة القصاص والغرض منه وهو الزجر والردع، فالأب لا يقدم على قتل ابنه عمدا وعدوانا إلا في أحوال شاذة لا تستدعي تقرير القصاص منه، لا تستدعي تقرير القصاص إيه إخواني القصاص منه، بل تستدعي استثناؤه، وهذا عند الجمهور وحجتهم الحديث الشريف لا يقتل والد بولده، حديث أبي الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث عمر رضي الله عنه. يبقى ده مانع يا إخواني، ده مانع يا إخواني، مانع الحكم كمان كما أن الأب سبب حياة الابن، فلا يكون الابن سبب إعدام الأب. يبقى عندنا المانع بينقسم إلى قسمين، مانع الحكم ومانع السبب. ومنع الحكم هو ما ترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه، خلي بالك